بسم الله الرحمن الرحيم. القطة التي وقعت في المحظور. ولدت القطة السوداء العرجاء قطتين صغيرتين جميلتين، واختارت لهم مكانا أمينا فوق السطح. تنتقل هنا وهناك كعادتها منذ عرفت سطح البيت ثم تعود إليهم. كان ابني محمد يعجبه منظر القطتين يصعد فوق السطح ويجلس على مقربة منهما. تفرح القطتان بمحمد ويفرح محمد بالقطتين. وذات مرة جرت إحداهما نحو محمد وهي سعيدة ولم تنتبه المسكينة، فوقعت في مفرق بين الجدارين، جدار بيتنا وجدار بيت الجار. وقعت في مكان ضيق أكبر من حجمها قليلا، فتشبثت بجدارنا، وكلما مر وقت فقدت جزءا من قدرتها على المقاومة فتسقط قليلا، ولو تركت كثيرا لظلت تسقط رويدا رويدا حتى تصل إلى القاع، وليس هناك عند القاع أمل في عودتها. وصرخ الولد محمد: أبي أبي. أما القطة العرجاء السوداء فأخذت تحوم حول المكان حائرة. لما جرت في استقبالي وأنا أصعد السلم. أما القطة الصغيرة الأخرى فكانت تنظر صوب السماء ثم: أبي أبي، القطة هنا. ونظرت يا للعجب، في هذا المكان الضيق تقعين. ومددت يدي محاولا إمساكها، وعبسا حاولت. كانت يدي أكبر من الفجوة الضيقة، وأثناء محاولة اليائسة عاد محمد يقول: هل وصلت يدك إليها يا أبي؟ وهنا بركت في رأسي الفكرة، فاعتدلت وقلت: محمد، يدك صغيرة، يمكنها أن تدخل هذا المفرق، ضعها هنا. وأمسك أذن القطة: جيدا جيدا يا محمد، هيا اقترب، ألست تحبها؟ واقترب الولد محمد وعيناه تلمعان كعيني القطة. مد يده: هل أمسكت أذنها يا محمد؟ أمسكتها يا أبي. جيدا جيدا يا محمد، جيدا جيدا يا أبي. إذن اسحبها بقوة، بقوة إرادتك لا بقوة قبضتك يا محمد. حاضر يا أبي. وسحبها محمد، سحبها بقوة، فإذا هي في يده تمو صغيرة ورائعة. نونو نونو. جرت القطة فرحة نو نو نو نو. جرت القطة فرحة نحوها وكذا القطة الصغيرة، والتقطت أنفاسها وردت الحمد لله. وقبل أن أتأهب للنزول بادرني محمد: لماذا لا يا أبي؟ لماذا يا أبي لا تسد هذا الفارق الصغير بيننا وبين الجار حتى تتحرك القطط الصغيرة بسعادة وفرح؟ ونظرت إلى محمد وقد عقدت الدهشة لساني. نعم يا محمد، يا لك من رائع، هذا أمر ضروري، سوف نفعل إن شاء الله. قال محمد وعيناه تلمعان نشاطا وقوة: الآن يا أبي حتى لا تسقط القطط ثانية. قلت له في سعادة: هيا يا محمد، سوف نسدها الآن. وكان قد كان وسعدت القطط باللعب دون خطر.